هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارة، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، قررت اللجنة الدائمة للأثار المصرية في جلستها الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قررت الموافقة على الطلب المقدم من بعثة المركز الوطني للبحث العلمي ومركز الدراسات لاستكمال عمل البعثة في قلعة قايتباي بالإسكندرية. وأوضح الدكتور محمد مصطفى عبد المجيد المدير العام للآثار الغارقة أن أعمال تلك البعثة يتم تجديدها بشكل سنوي منذ عام 1994، واستطرد قائلا أن البعثة توصلت أيضا من خلال أعمال المساحة والرسم والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء إلى اكتشاف بقايا الفنار القديم وعدد من التماثيل الضخمة والمسلات والأعمدة، وكذلك مجموعة تماثيل لأبي الهول. يقدر عدد القطع الموجودة تحت الماء بحوالي 4500 قطعة، ثروة كنوز نملكها من الآثار الغارقة في الميناء الشرقي بالإسكندرية. وكان من الضروري أن احنا نستغل جدا هذه الآثار بأكثر من طريقة. ممكن كان يقام متحف تحت الماء، الناس اللي بتعرف تغطس بتغطس و بتقوم بجولة بين هذه الأثار. وكان في اقتراح تاني ان يتعمل أنابيب ضخمة، والناس ممكن تمشي في هذه الأنابيب وتتجول بين الأثار الغارقة. حكاية الأثار الغارقة حكاية مهمة جدا الحقيقة. ان احنا هنذهب بكم الى الدكتور محمد مصطفى المدير العام للأثار الغارقة لنتعرف على هذه الحكاية من بدايتها. الحكاية جت من تش شباب. أنا من بدي مش واضح حريك شباب يعني، بس عارف تتكلم بهدوء. أنا وزميل ليا، لأن إحنا كان في بعثة جت عملت مسح جيوفيزيكي في المكان وثبت لنا، وما كانتش معاها مفتشين من الآثار الغارقة، وهي ما كانش في آثار غارقة متهيألي، لا ما كانش في ولا حتى مفتشين أرضيين. وثبت لنا سي دي ما اتفتح، ما لقيناش فيه حاجة. فطبعا عمل لنا حالة تحدي والاستجابة، ودي النقطة المهمة في الحضارة. في تحديات كتير بس امتى الاستجابة؟ حصلت حالة الاستجابة وعملنا في جمعية الآثار لجنة صغيرة بتهتم بإسكندرية بتهتم بالآثار اللي تحت المية. ومن خلال الموضوع ده خدنا تدريبات على الغوص، وحظنا كان كويس، ويمكن حظ مصر كان كويس عشان تبقى كلمة صح، ان حصلت المشكلة بتاعت البلوكات اللي عايزين يرموها على الآثار الجامعة جنب قلعة قايتباي. وقالوا لنا وبعد كده طلبوا بالمركز الفرنسي ان هو يعمل مسح في المكان عشان نعرف فيه ايه بالظبط عشان تتشال ويرجعوا يرموا بلوكات. ولما احنا كنا موجودين وقلنا يا جماعه طب احنا بقى عايزين ننزل، فقالوا لنا يا جماعه احنا مش هنقدر ننزلكم، احنا ما نقدرش ناخد المسؤوليه دي. والتحدي تاني يجي بقى بيننا وبين بقى الإدارة العليا. بالنسبة لنا أنا كنت حتى لسه مفتش متعاقد في الوقت ده، إن إحنا لا لازم ننزل، إحنا بنعرف نغوص. الحقيقة ده وقت الدكتور جبلنا كان وقت ثري جدا، لغاية ما حصل الكشف آخر الكشوف اللي أعلننا عنها وحصل عليها ضجة كبيرة اللي هي مدينة هيراكليون طبعا بكل التماثيل اللي فيها والمعابد اللي فيها. للأسف فترة الدكتور زي حواس حصلت حالة سكون، كان في أماكن تانية بيتعمل عليها دعاية لكن الأثار الغارقة لا، والأثار الغارقة هدأت الحال فيها طبعا مع الثورة، وإن كان في حالة يعني أقدر أقول تعرضت كل الأثار في مصر حدث سرقات، فده كان الاهتمام الأكثر أنا أصد عن دوت يعني. بالضبط كده طبعا كان الاهتمام في هذا الاتجاه. الغريب ان احنا موقف حالي دلوقتي هل في واحده من الادارات الحقيقه اللي ما توقفتش عن العمل. احنا عملنا اعاده هيكله للاثار الغارقه، الحقيقه هي كانت اداره الاثار الغارقه وبعدين اداره عامه الاثار الغارقه، اخيرا ان تكون اداره مركزيه للاثار الغارقه بتهتم بكل مصر، بتشتغل على المصري وعلى الاسكندريه بس، بتشتغل على الوجه القبلي والوجه البحري، بتشتغل البحر الاحمر البحر المتوسط والنيل. وبالتالي ابتدينا نقسم في داخل الإدارة التوزيع الجغرافي والتوزيع الفني كمان. فده طبعا ابتدى يخلي كل الناس اللي بقت قديمة كل واحد بياخد مكانه، وكل واحد بيبتدي بفكره الجديد ان هو يعمل مشاريعه بدأ يبقى فيه بشكل ما فيه اهتمام. يعني احنا دفعنا في هذا الاتجاه. الأول واحد تقريبا تقدم بفكرة ان هو يتعمل متحف تحت المياه سنة 96 لما كنت رايح اتثبت، كان في مسابقة وأنا فاكر أن أنا تحت الأول في العباسية رحت كتبت الكلام ده على الكمبيوتر، كان عندي فكرة المتحفين واحدة في القلعة والثانية في البحر الأحمر على جزيرة سعدنة. مشكلة الحياة جزيرة سعدنة من بعد كده برغم أن احنا ضمنا الأرض لكن القوات المسلحة خدت الأرض تاني فمش هنقدر نعمل فيها المتحف، لكن ما زال عندنا المكان ده نقدر نعمل فيه اللي هو بجنب بجوار قلعة قايتباي وداخل الميناء الشرقي. نقول القلعة بس الناس تفتكر قلعة قاهرة فأقول لك يفتكروا الليمبي اللي جاب القلعة جنب البحر. جاب القلعة جنب البحر بالظبط كده. والحقيقة احنا في سنة 97 جه عندنا مؤتمر كبير هو مؤتمر الساركوم، وكلمنا فيه وقلنا من أجل إن الناس تعرف إن في أثار غارقة تحت المية وإن دي حالة مهمة، من أجل إن الناس يتاح لها زيارة، ومن أجل حماية الموقع بتاع قلعة قايتباي ممكن نعمل حاجز بعيد شوية وبالتالي يبقى احنا هدي المايه في المكان ده ونقدر نعمل سياحة أو زيارة هنا. اتكرر تاني الاجتماعات في سنة 99 وسنة 2000 مع اليونسكو، بعدين في سنة 2006 الموضوع تاني اعتقد ان حضرتك كنت موجودة فيه اللي اتعرض فيه المشروع بتاع جاك روجيري بقى بالزبط. اللي انا كنت الحقيقة لغاية وقت قريب جدا ضده لان انا خايف من فكرة الانابيب تحت المايه. الصيانة في مصر حضراتكم عارفين احنا بنبتدي المشاريع كويس جدا، انا ساعتها كان عرض حكاية الانابيب دي وان الناس تنزل تحت المايه في حكاية الانبوبة ده بالظبط كده، لكن المعروض مختلف. المعروض هو أنبوبين رأسيين تمام، أنا كنت خايف من الرؤية في المكان لكن هو في أنبوب اللي معروض دلوقتي حاليا دكتور محمود مصطفى الأنبوبتين يكونوا رأسيين غير اللي انت كنت خايف منهم. عندنا مبنى على الأرض بيوصل للمبنى اللي في وسط المية وبعدين بننزل في أنبوبة، في أنبوبة رئيسية زي الأسانسير كده زي بالضبط كده، جوه أنبوبة رئيسية فيها المية متغيرة عشان الرؤية تبقى كويسة وفيها الأثار. وبعدين الأنبوبة اللي في الخارجية منها دي اللي هي الأنبوبة اللي فيها الهواء اللي الناس بتمشي وتبص فيها، فبتشوف معروضات في الداخل دي المعروضات المنقولة، وبتشوف معروضات في الخارج دي المعروضات الثابتة. طب والفكرة دي أخبارها إيه؟ الفكرة دي ناقشناها تاني في سنة 2013 في ورشة عمل عملناها مع اليونسكو وبعض المتخصصين، وضمنا للفكرة إن إحنا نستغل قلعة قايتباي كمركز للتراث الثقافي البحري، نعرف بيه التراث الثقافي البحري المصري، أو حتى لو إحنا مش عايزين نكبر المسألة وتبقى عن اسكندرية لوحدها، فكده عملتي جمع حضرتك بين المكان اللي هو المتحف اللي تحت المية اللي هو بشكل ما ترفيهي تمام، وفي جزء قليل ثقافي إن إحنا نكمل كل معلوماتنا الثقافية في القلعة اللي هي مش بعيدة عنها، ويبقى عندنا رابط واضح ممكن يتربط بالمركب أو ممكن يتربط بالعربيات، لأن طبعا الناس كده كده هتروح على القلعة، خصوصا القلعة غير مستغلة، الناس بتروح تزور القلعة، السياحة كمان ما بتخشش القلعة النهاردة، أنا هدفع فلوس ليه وأنا ما بشوفش حاجة جوه غير المبنى، فأنا ما بشوفه من برا وباخد صور معاه، لكن أنا لازم أستغل المكان، المكان رائع، المكان جميل، الناس اللي بتزور اسكندرية عارفاه كويس جدا، في مطلة على البحر رائع، فكل الكلام ده لازم يستغل. المهم إن من خلال آخر المؤتمرات اسكندرية كلها قدرت تستغل بالضبط كده، خلال آخر المؤتمرات الثورات بتاعت 2013 احنا عرضنا المسألة دي كمان، وجود متحف تحت المية، وجود فرصة للغوص في تحت المية هخلي الناس تبات في اسكندرية، والبيات معناه ليلة سياحية اضافية، معناه ان احنا هنستغل من اول سائق التاكسي لغاية الراجل اللي بيبيع معرفش لغاية القهوة اللي هيقعدوا عليها للفندق للهدايا، هنستغل كل الكلام ده. وفي عندي حاجة اهم بقى، السايح هيحتك بالناس، احنا السياح اللي بيجونا ما بيحتكوش بالناس، السياح اللي بيجونا بيحتكوا بكراسي الاوتوبيس. ولما يحتك بالناس هذا الفرد المصري الجميل هيعرف ان السياحة رزقه وان الاثار دي رزقه بالزبط. فيحافظ عليه، هيحافظ عليه. ومن ناحية تانية هيتعرف احنا عندنا كم ثقافة شكله ايه، كم حضارة شكله ايه، مش اي حاجة بتتقال علينا بره بتتصدق. لكن لما يتعامل مع الشخص المصري ويشوف هو وضعه ده ايه، لما يسمع هيقول لا الكلام ده مش صحيح. الاستغلال ده كله قلنا نطلعه بقى في اعلان عن هنستغل ازاي الموضوع ده. احنا كان عندنا في سنه اعلان مين هيعمله فاند حاول لحضرتك، احنا في اصل حكايه اعلان دي يعني في شركه دعايه دكتور محمد مصطفى لا اعلان توصيات اعلان توصيات. احنا في سنه 2006 الحقيقه كان فرانكو ديو البعثه المعهد الاوروبي ثابت حطت مبلغ مليون و 10 مليون دولار يستغلوا في عمل دراسه جدوى للمتحف. ايوه تمام. طيب حلو جدا، الى الان لم تستغل هذه الاموال. فاحنا في المؤتمر الورشه العمل اللي اتكلمنا فيها قلنا واحد المبلغ ده يتفك لعمل دراسه جدوى، اثنين تتعمل لجنه داخليه ويبقى وينضم لها رئيس لجنه خارجيه دوليه، واللجنه الدوليه تتشكل برضو لدراسة الموضوع وينضم لها رئيس اللجنة. انا خايف من حكاية كترة اللجان دي بتاخد وقت. انا زي حضرتك بخاف من الكلام ده، لكن كده كده احنا لازم نعمل دراسة جدوى. لازم عشان اعرض مشروع على اي حد لازم يبقى عندي دراسة جدوى كاملة. انا لازم ادرس حالة البحر، الاثار ما عندناش مشكلة احنا فاهمين الوضع ايه، عايز ادرس الحالة الامنية، دراسة جدوى هكسب كام هخسر ايه، الكلام ده كله. وبعدين المفروض ان كان الاعلان ده يعلن في سنة 2013، اجله الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار في الوقت ده. اخيرا علمتي ان المبلغ بتاع المليون واثنين من عشرة ده اتفك وراح في مشروع اخر، فاحنا محتاجينه طبعا في نقاش مع اخرين. انا واحد من الناس مقتنع ان احنا مش هنقدر نغطي كل متاحفنا، وشايف ان احنا اما لازم نتعامل ببي او تي او ببي بي بي او بقرض او بشراكه مع بنك من البنوك، تمام، بحيث ان احنا اللي هيتصرف اكيد هيجي. يعني كلامنا اكتر ناس داعمه لفكره المتحف اللي تحت الميه مش الاداره في مصر، اليونسكو. بشكل رهيب كل زيارات اليونسكو اول سؤال محمد امتى المتحف. المتحف ده انتوا بتطلبوا حاجات كتير، احنا ما بنبقاش متحمسين قوي، لكن لو طلبتوا مننا المساعده في تمويل المتحف ده احنا هنبقى جنبكم في الحال. ده مشروع متميز مختلف، واحنا متاكدين انه هيغير الدنيا كلها. ده بالعكس ده هيساعدنا في اقناع الدول، شوف حضرتك الكلام، اقناع الدول في التوقيع على اتفاقيه التراث المغمور اللي اتعملت سنه 2001. انا كنت واحد من الناس تراث العالم كله بقى بالظبط كده، يعني احنا نبقى يعني واجهه لتراث العالم المغمور كله بالظبط كده. فانت عندك ناس بتدفع وراكي، المهم ان الاداره عندنا الاداره العليا تهتم بالفكره دي تدفع ليها. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا. كنا من خلالها بصحبة الدكتور محمد مصطفى المدير العام للأثار الغارقة بوزارة الأثار وحكاية الأثار الغارقة، نتوجه إليه بكل الشكر. حتى لقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.